أحسن الله إليكم. يقول: عند الدخول للمسجد لحظة الإقامة، هل الأولى الوقوف بأي صف لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أم الأولى إكمال الصفوف المتقدمة وقد لا يلحق بالفاتحة؟ بل الأولى إكمال الصفوف المتقدمة مهما كان الأمر، لأن إكمال الصفوف واجب في أصح أقوال أهل العلم، فلا بد أن تكمل الصف. نعم.